الرسول صلى الله عليه وسلم. فعلى بركة الله نسمع هذه الآيات وهذه الأحاديث النبوية. بسم الله السلام عليكم. سجل هذا مستمع. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قال الشيخ رحمه الله تعالى: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله. فإنهم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه الآية: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، أي يا محمد قل لهم هذا طريقي أدعو إلى الله. وهذا فيه تنبيه للمسلم أن دعوته تكون خالصة لله عز وجل. وهذا الفرق، فهناك دعوات كثيرة، وبعض الناس يدعو لشخصه، وبعضهم يدعو لطائفة أو فرقة أو حزب أو جماعة. المسلم يدعو إلى الله سبحانه وحده لا شريك، قصده في دعوته لمن؟ لله، مخلص لله. هذه دعوة الإسلام، دعوة الإسلام خالصة لله. واضح؟ أن يكون خالص في دعوته لله، ليس في ذلك شيء من مقاصد نفسية أو أمور شخصية أو نواحي دنيوية أو أمور مالية، إنما مراده من دعوة أن يدعو إلى الله ليعبد الله وحده لا شريك له، ليلجأ إلى الله، ليستغاث بالله، ليسأل الله. لا يدعى غير الله، لا يلجأ إلى غير الله. الله عز وجل يقول: ادعوني أستجب لكم. هكذا دعوتك لله، دعاءك من الله، استغاثتك من الله، حلفك بالله، نذرك لله، صلاتك لله، ذبحك لله، حياتك كلها لمن؟ لله وحده لا شريك له. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. هكذا المسلم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، ليس هناك أحسن منه، وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إذن يا محمد قل لهم هذا، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أي على علم. البصيرة هي قال الله قال رسوله، قال الله تبارك وتعالى القرآن، قال رسوله صلى الله عليه وسلم صحيح السنة، وما أتى عن الصحابة رضي الله عنهم. هذا هو العلم. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فلان. هذا هو الصحيح. الصحيح ماذا كان عليه، ماذا قال الله، ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا المسلم لا ينظر ماذا قال فلان، ماذا قال علان، ماذا قال هكا زيد، ماذا قال عبيد، ماذا قال، لا، إنما ينظر إلى ماذا قال الله، ماذا أراد الله، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا فعل الصحابة، ماذا فعل أبو بكر، ماذا فعل عمر، ماذا فعل عثمان، ماذا فعل علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. هذا هو الذي يريد وجه الله، هذا الذي يريد ما عند الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، لأن من لم يكن على بصيرة فهو على ضلال وحيرة. من لم يكن على بصيرة على ماذا يكون؟ الذي لا يبصر أعمى، هل الأعمى يقود من خلفه أو هو بحاجة إلى من يقوده؟ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، يعني على علم، أنا ومن اتبعني. وهذا فيه تنبيه أن الدعوة إلى الله يلزم لها الإخلاص ويلزم لها المتابعة. فكما أنك قد أخلصت في قصدك لله لابد أن توافق في دعوتك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تكون على منهاجه، وأن تكون على سنته، وأن تكون على سيرته، في أقوالك، في أفعالك، في صلاتك، في عقيدتك، في صيامك، في حجك، في زكاتك، في ليلك، في نهارك، في سفرك، في إقامتك، في ملبسك، في مأكلك، في مشربك، في أخلاقك، في معاملاتك، في سائر شؤونك وحياتك، أن تكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو المتبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ما يأتي ويذر، أن يكون على السنة، أن يكون على الاتباع، أن يكون على الطريق الصحيح. هكذا هو الواجب على كل مسلم، أن يكون على التوحيد والسنة، وأن لا تغلبه نفسه فيشرك بالله فلا يكون على التوحيد، أو يقع في البدع فلا يكون على السنة. الذي ليس على طريق الرسول صلى الله عليه وسلم على طريق من؟ إذا لم تكن على السنة فأنت على إيه؟ على البدع. عندنا إسلام وغير إسلام، توحيد وشرك، سنة وبدعة، طاعة ومعصية. نحن دعوتنا ندعو إلى التوحيد ونحذر من الشرك، ندعو إلى السنة ونحذر من البدع، ندعو إلى الاستقامة على الطاعة ونحذر من المعاصي والمنكرات. هذا ديننا، نبين للناس اتركوا الشهوات والشبهات، اتقوا الله واعبدوا الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. أيلعبون يعبدون يفجرون يفسقون؟ لا، خلقهم الله ليعبدوا. ما هي عبادة الله؟ يقول ابن عباس يعبدون أي يوحدوا. وانظروا في الرواية الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم عندما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ ماذا قال له؟ أرسله إلى اليمن فقال إنك تأتي قوما أهل كتاب، فأول ما تدعوهم أن يوحدوا الله، التوحيد. وفي رواية أن يشهدوا أن لا إله إلا الله عني وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه دعوة المسلمين. وأبشركم حكام المسلمين وعلماء المسلمين يدعون الناس إلى الإسلام، يشيدون المساجد ويسعون في إصلاح الناس ويأمرون بذلك. فالواجب على الجميع العناية بالتوحيد، ومن قصر في ذلك نسأل الله أن يعينه وأن يوفقه لأن يؤدي الواجب عليه. وهذا واجب الدعاء، أن يدعو الجميع بعضهم لبعض بالصلاح والإصلاح. هكذا أمرنا، أن ندعو أنفسنا، أن ندعو لإخواننا، أن ندعو المسلمين إلى الله سبحانه عز وجل. مسلم وتدعوه إلى الله؟ نعم. المؤذن إذا أذن ماذا يقول؟ الله أكبر، الله أكبر، يرددها في الناس. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد الرسول، الحي على الصلاة. بعد ما ينتهي الأذان أليس هناك دعاء نقوله بعد أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول كلمات، ما هي؟ اللهم ها رب إيش؟ هذه الدعوة بس ولا أكمل؟ الدعوة التامة. تدعو من؟ مسلمين. وتناديهم كل يوم 5 مرات. إذا المسلم يدعى وينبه ويذكر، وأعظم ما يذكر في مسألة التوحيد التوحيد التوحيد، لأنه إذا لقي الله وهو يشرك به شيئا دخل النار، وإذا لقي الله وهو لا يشرك به شيئا دخل وين؟ دخل الجنة. فأي الأمرين تريد أيها العبد الصالح؟ كنت تريد الجنة فلا تشرك بالله. ما هو الشرك بالله؟ أن تجعل لله ندا وقد خلقك. ما هو وجه التنديد؟ أن لا يكون له مثيل ولا يكون له شبيه ولا يكون له ند تجعله في قول أو فعل أو اعتقاد، سواء في أقوالك، سواء في أفعالك، سواء في أموالك، سواء في قلبك. كيف هذا؟ لا تحلف إلا بالله، لا تقول إلا والله، لا تقول وفلان وسيدي فلان ومولاي فلان. بعض الناس لو تقول احلف بالله حلف 100 يمين، لكن قول وسيدي فلان ها يحلف ولا يسكت؟ أجيبه ما يحلف. سبحان الله، أصبح فلان وفلان في قلبه أعظم من الله، بل إذا أصابه فزع وخوف ماذا ينادي؟ يقول يا الله ولا يا فلان. ها انتبه، معناته أنه في قلبك أن هناك من هو أعظم من الله. هذا توحيد ولا شرك؟ القلوب ينبغي أن لا يكون فيها إلا من وحده لا شريك له فقط. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك معي غيري تركته وشركه. ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. ما الظلم هنا؟ هو الشرك. ما الدليل؟ قال لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فأعظم الظلم أن تجعل لله ندا وقد خلقك. هذا في الحلف، في النذر، ينذر سيده فلان أنه إذا حصل لولدي كذا أو شفي مريضي أو عاد غائبي أن أذبح عجل، أن أذبح بقرة، أن أذبح خروف. ينذر لمن؟ ينذر لفلان وفلان. النذر بالله فقط، لا تحلف إلا بالله، لا تنذر إلا، لا تذبح إلا. الذبح كالصلاة، قل إن صلاتي ونسكي. ما النسك؟ الذبح. فصل لربك وانحر. ما النحر؟ هو الذبح، الصلاة لله. لو وجدت شخص يأتي أمام شخص ويصلي له يجوز هذا؟ لا يجوز. لو يأتي أمام قبة، أمام شخص متوفي، الله أكبر ويصلي للقبر، يجوز هذا؟ لا يجوز، شرك. الصلاة لله، فكيف بالذي يذبح لغير الله؟ لاحظتوا أن الصلاة والذبح سواء، لا تذبح إلا لله، لا تصلي إلا لله. لو صليت لغير الله أشرك، لو ذبحت لغير الله كذلك أشرك. فالذبح من أعظم العبادات، أن يذبح بسم الله قصدا وتوسلا وقصدا واستعانة، بسم الله ولله، فهو استعان بالله وقصده في الذبح لوجه من؟ لوجه الله، ولا يذبح في مكان يذبح فيه لغير الله، كما أنه لا يصلي في مكان يصلى فيه لغير الله. هذه من أعظم الأمور أيها المعشر الكريم والإخوة الأفاضل. إن الدعوة الصحيحة هي التي تقوم على القرآن من حيث الاستدلال، والسنة النبوية من حيث الاستشهاد، والمتابعة لأبو بكر وعمر وعثمان وعلي الصحابة الكرام رضي الله عنهم. اجعل هذا بين عينيك تفلح توفق في ماذا؟ في عقيدتك وفي صلاتك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رأيتموني صلي، حجك خذوا عني مناسككم، وضوءك وهو وضوءك الصلاة، يقول من توضأ نحو وضوئي هذا. دعوتك الآية التي سمعناها، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا، وما حتى الدعوة إلى الله اتباع، ما في دعوة جديدة، ما في صلاة جديدة، ما في زكاة جديدة، ليس هناك دين جديد، ما لم يكن ذلك اليوم دين لا يكون اليوم دين، ديننا كامل، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالذي يأتي يزيد في الدين هذا رضي بما رضي الله ولا ما رضي؟ ما رضي. الذي يريد أن يكمل في الدين هل هو يتهم أن الرسول نقص ولا لا؟ بلى. هذا الذي يأتي ولم يرضى بالنعمة التي رضيها الله هذا معترض ولا لا؟ إذا اتركوا هؤلاء. فإذا أتى أحد بشيء جديد قل ديننا كامل نريد الخير، لو كان خيرا لسبقونا إليه. أتدين، لو كان من الدين لأتى عن رب العالمين وعن سيد المرسلين، ما في شيء جديد. وهذا فيما يتعلق في مسائل الاعتقاد وفي مسائل العبادات، هذه الأمور كلها قضي الأمر فيها. عليكم بالعتيق فقد كفيتم، هذا دين الله. فأرسله قال أن يوحدوا الله أي ولا يشركوا به شيئا، شيئا يدخل فيها كل شيء ولا لا؟ نعم. كما أن هناك شرك الأقوال هناك شرك الأفعال، السجود الخضوع كل الممارسات تتعلق بالأبدان. هناك بعض الناس يضع بعض الخروج والحروز، تعرفون هذه يضعونها خيط يظن أنه ينفع أو يضر، من الذي بيده النفع والضر؟ الله عز وجل. كيف تجعل هذه التمائم وهذه الحروز وهذه التعويذات؟ هذه كلها من الشرك، كلها من الشرك. لكن لو قرأت عليها القرآن لا بأس، كلام الله اقرأ القرآن. كذلك الشرك في القلوب، الخوف والتوكل والمحبة لغير الله كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. الخوف لا تخاف إلا الله عز وجل، فما بالك من يخاف هؤلاء؟ بعضهم يخاف من المشعوذين ومن الكهان خوف السر، بل بعضهم إذا أتى ذكر بعض أصحاب القبور أو غيرهم فإذا به يقول اسكت اسكت لا تصيبك مصيبة، صحيح ولا لا؟ إذا ذكر اسمه وقال ما هذا لا يدعى إلا الله ما ينفع ولا ليس بيده الأمر إلا الله عز وجل، يقال له اسكت اسكت لا تصيبك مصيبة، صحيح ولا لا؟ هذا خوف السر، هذا خوف الشرك، هذا خوف محرم لا يجوز. أيضا في الأموال من بذل النذور ومن بذل هذه الأشياء، إذا كل شيء يتعلق بالأقوال أو الأفعال أو الأموال أو القلوب يصرف لغير الله فهذا من الشرك. فأنت تدعو إلى الله، هذه هي دعوتنا على ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه سلف الأمة خيرها، فهذه هي الدعوة التي يستقام فيها على هدي السلف الصالح محمد وصحبه، محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام رضي الله عنهم. هذا دين الإسلام، هذه دعوة الإسلام، من تمسك بها أفلح ومن تركها خاب وخسر. فليس هناك طريق موصل إلى الجنة إلا بطريق النبي صلى الله عليه وسلم، ومن خالف أمره فهو متوعد من الله. فالله عز وجل يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، حمال الله وإياكم من الفتن والعذاب الأليم. لذلك لا تنازع في أمر النبي صلى الله عليه وسلم ولا ما في القرآن ولا ما عليه الصحابة. شو الدليل؟ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. انتبه أن تشاق الرسول، انتبه أن تشاق ما في القرآن، ويتبع غير سبيل المؤمنين. من المؤمنين في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الصحابة. إذا أنت مأمور بأن تكون على الكتاب والسنة، ومن حمل ذلك إلينا من هم؟ هم الصحابة رضي الله عنهم، هم الذين فهموا القرآن والسنة ونقلوها للناس، هل تأتي بفهم جديد تعارض فيه فهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي أن تفهم وأعرف القرآن والسنة منهم؟ ها؟ سبحان الله. ولذلك لما يدل الناس على القرآن والسنة وما عليه الصحابة سلف الأمة فإنما يدل الناس على خير عظيم. هذه الدعوة إلى الله، هذه الدعوة إلى الله يدعى فيها المسلمين ويدعى غير المسلمين. يدعى غير المسلمين دعوة تأسيس للإسلام رحمة، ويعلموا أن دين الله إنقاذ للناس من الكفر والشرك إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وهم أهل الكتاب ادعوهم أن يوحدوا الله، فقد قالوا أن الله ثالث ثلاثة وأن عيسى ابن الله، وهكذا هم أهل الكتاب. وكذلك في المسلمين من نسبوا إلى بعض الصالحين ما هو حق الله. أتعلمون أن بعض المسلمين يقول أن هناك من الناس من يستطيع أن يخلق الولد؟ الذي يخلق منه كيف تنسب أن فلان يستطيع أن يخلق الولد وأنه يكشف الكربة وأنه يقضي الحاجة، وهكذا يلجؤون لغير الله عز وجل، وتجد من خلف هؤلاء من يقتات الأموال. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لابنته فاطمة: يا بنتي سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. وهذا موجود في صحيح البخاري وفي مسلم وفي السنن، إخبار النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن لا يلجأوا إلا إلى الله، ولا يدعوا إلا الله، ولا يسألوا إلا الله. وهناك من يقول لا له من الأمر شيء. ألم تكسر رباعيته؟ ألم تكسر رباعيته صلى الله عليه وسلم؟ ألم يشج؟ هل منع ذلك من نفسه؟ ولو يعلم الغيب قال استكثرت من الخير. لماذا ننسب للنبي صلى الله عليه وسلم علم الغيب؟ ولماذا ننسب له أشياء هو صلى الله عليه وسلم وهو حي يقول لا أغني عنك من الله شيئا؟ علي بن أبي طالب ألم يؤتى به وقد أصاب عينيه رمد؟ قال يعطي الراية رجل يحبه الله يفتح الله على يديه، يحبه الله، يحب الله ورسوله، يحبه الله ورسوله. فلما أتى قال أين علي بن أبي طالب؟ فأتي به وفي عينيه رمد. لماذا لم يمنع الرمد من نفسه والمرض من نفسه؟ لا يملك الشفاء والعافية إلا الله، وإذا مرضتم فهو يشفين. لماذا ننسب الشفاء لذلك الرجل؟ رجل صالح، رجل مات أقبل على الله في أعماله وأفعاله، نقول يشافي المرضى ويرد الغائبات ويكشف الكرب وينفس الأمور. هو بشر مسكين مات، هو مات أقبل على الله عز وجل، فينسبون له القدرة. وهكذا يثنون على هذا، وفي كل مكان يدعون الأولياء والصالحين من دون الله عز وجل. الحسين بن علي في العراق قبره، صحيح ولا لا؟ في العراق قبر الحسين، وفي الشام قبر الحسين، وفي مصر قبر الحسين. كم هو الحسين؟ ها؟ أجيبوا يا إخوان، حسين بن علي كم واحد؟ كيف؟ في العراق قبر الحسين، في الشام قبر الحسين، في مصر قبر الحسين، والكل يبني ويدعو الناس وادفعوا أموال وادفعوا نذور وتقربوا واسألوا، يكشف لكم كربكم، يقضي لكم حاجتكم، يشفي لكم مريضكم، فنسبوا مال الله لعباد الله. هل يجوز هذا؟ لا والله لا يجوز. فالله وحده لا شريك له، هو الذي بيده الأمور، وهو الذي يقضي الحاجات، وهو الذي يفرج الكرب، وهو سبحانه يقول ادعوني أستجب لكم. لكن انظروا ماذا قال للذين لا يدعونه، قال ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلي. فسمى من لم يدعوه مستكبر، وسمى الدعاء عبادة، واضح؟ ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن إيه؟ فسمى الدعاء عبادة، وسمى من لم يدعوه مستكبر عن دعاء رب العالمين. فانتبه يا عبد الله، فالشرك من أعظم الذنوب. هذه تنبيهات فيما يتعلق بالدعوة إلى الله وإلى ما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي دعوة الإسلام. فالإسلام يدعو إلى التوحيد ويحذر من الشرك، يدعو إلى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ويحذر من البدع، يدعو للاستقامة والطاعات ويحذر من المعاصي والمنكرات، يأمر بالحقوق بما لله من حق علينا بطاعته ولا نشرك به شيئا، ويأمر أيضا لطاع حق النبي صلى الله عليه وسلم وهو اتباعه وعدم الوقوع في البدع، ويأمر بحق ولاة الأمر من السمع والطاعة لهم في طاعة الله، ويأمر أيضا بحق الوالدين من البر بهم والعناية بهم ومن له صلة بهم بأرحامهم والقرابة وغير ذلك، ويأمر أيضا بالحقوق المتعلقة بالمسلمين من التعاون ومن التراحم ومن التواد في حقوق الإسلام في الجوار والرحمة، في البيع بينهم، في الشراء بينهم، في معاملتهم، في العفو بعدم الظلم والمنازعات بين إخوانك المسلمين، سواء في أديانهم بنشر الباطل أو في عقولهم بنشر المخدرات والمحرمات والخمور وغير ذلك، أو سواء كان ذلك في أعراضهم بالتعدي بالزنا والخنا واللواط وسائر المحرمات، أو ما يتعلق في أموالهم بالربا وبالسرقة وبالظلم والبهتان والغش والتزوير وغير ذلك من حقوق الناس فيما بينهم في أموالهم، وكذلك في أبدانهم سواء بالقتل أو المشاجرات أو المنازعات أو المضاربات أو باللسان أيضا بالسب والشتم والطعن واللعن وغير ذلك مما يقع فيه الناس. فدين الإسلام دين شامل، دين الإسلام دين كامل، أتى بالدلالة في العقائد، وأتى بالدلالة في العبادات، وأتى بالدلالة في المعاملات، وأتى بالدلالة في الأخلاق، وأتى بالدلالة في كل شيء. فلله الحمد والفضل والمنة أن جعلنا من عباده المسلمين، فهذا فضل لا يعدله فضل. فاللهم أحينا على ذلك وأمتنا على ذلك، وابعثنا مع محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه، وبالله التوفيق هذا المجلس عقد هنا في المحمدية. أسأل الله أن يوفق الجميع للسنة المحمدية، وأن يحيينا على ذلك وأن يميتنا على ذلك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بفضله وكرمه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وبارك الله فيكم أجمعين. ونسأل الله أن يبارك لهم في هذه العقيقة، وأن يصلح لهم الذرية، وأن يجعلهم ممن يدركون هذا البر، وأن يوفقهم الله بصلاح الذرية، وأن يرزقنا وإياكم علما نافع وعملا صالح، وأن يختم لنا وإياكم بالحسنى، وأن يجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبالله التوفيق. ونستأذن من الأخوة القائمين على هذا اللقاء المبارك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأستودعكم الله. هذه مدينة تمارا كما قلت، إذا نستأذن نمشي أعطوني تفضلوا في أسئلة. نعم طيب، فيما سبق الكلام هنا بعض الأسئلة مكتوب. نعم هنا سائل يقول هل البلد، هل هم يتكلمون تسكت، هل البعد عن المسجد حوالي 7 دقائق مشيا على الأرجل يسقط وجوب حضور الجماعة؟ بنو سلمة اللي الآن مسجدهم القبلتين تقريبا 4 كيلومتر كانوا يأتون إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فأرادوا أن يبنوا مسجد، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: بنو سلمة دياركم تكتب آثاركم، فاذهب إلى المسجد واحتسب الأجر، ولا تذهب بعد أن يؤذن بكر اذهب قبل الأذان، استفد من وقتك. هل الأعمال نذهب لها على وقتها أم نبكر نحسب للطريق حساب؟ أجيبه، نبكر نحسب للطريق الزحمة، ونحسب للطريق أن عطل بالسيارة، نحسب للطريق ونحن نذهب إلى أعمالنا، صحيح ولا لا؟ ومع ذلك لا يعطوننا أجرة في التبكير، صحيح؟ طيب إذا ذهبت إلى المسجد وبكرت، الله عز وجل يعطيك الأجر. ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال كثر الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة إلى الصلاة، وقبلها إسباغ الوضوء على المكاره. كم هي المسافة الشرعية تقريبا التي يبدأ منها سقوط وجوب حضور الجماعة؟ عندما لا يسمع النداء، لا يسمع النداء لبعده، لبعده بعد مشقة. وأما إتيانه للمسجد فما بالكم بالرجل الأعمى؟ سمعتم بحديث الأعمى؟ أرويه لكم. رجل أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة وهو أعمى، فشكى له أنه أعمى وليس عنده قائد يقوده إلى المسجد، وأن الطريق مليء بهوان والسباع. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجب. ونقول للأخ السائل ولأنفسنا ولكم جميعا: تسمع النداء؟ أجب. ليس هناك جواب إلا بجواب من؟ الحبيب صلى الله عليه وسلم. فهذا هو جوابه. نعم. لا بأس، لا بأس أن يستفاد منها، هي مادة، إن جعلتها في الخير خير، وإن جعلتها في الشر في الشر. هذا جهاز كهذا الجهاز الذي بين أيدينا، لكن المشتري عندنا هذا فيه تحميل كل الشرور، الكفر والشرك، ليس فقط ما تفضل به جنابك من الموسيقى وغيرها، ومع ذلك يستفاد من الخير. نعم. هنا سائل يسأل يقول أنه بعد أن يحصل ما بينه وبين أهله مما يحصل بين الرجل وزوجته أنها تستحم، ثم بعد ذلك ربما خرج شيء منها، فهل يجب عليها الغسل مرة أخرى؟ لا، لا يجب عليها الغسل مرة أخرى إذا خرج منها شيء من أثر الجماع، إنما يجب عليها الوضوء، فقد اغتسلت من إيش؟ من غسل الجماع الجنابة، والذي خرج بعد ذلك هو أثر خارج يأخذ حكم غيره، فإنما يجب عليها الوضوء. ولعل هذا يكفي، وورانا موعد آخر نحن ذاهبون إليه، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقيقة أنها لحظات جميلة قضيناها معكم، وإن كانت قصيرة، ولكن نسأل الله يجعلها في ميزان حسناتنا وإياكم يوم أن نلقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.